نجوم الكتابة يا سهلة، نجوم الكتابة يا سهلة تضعنا لا يصح لا تضعنا. هو قال لك وإن كان فهي مستثناة ما هي نجوم الكتابة؟ لا مش نجوم الكتابة، ملوش دعوة بنجوم الكتابة، فهي أي دين الكتابة، دين الكتابة. النجوم حاجة والدين حاجة، الدين مجمل النجوم، المهم يعني. بديهة مستثناة مما لا يصح الاعتراض عنه، مستثناة مما لا يصح الحوالة فيه، في الذي لا يصح لأنه لا يصح الاعتراض عنه. مستثناة يصح الاعتراض عنه، يبقى نقول كتابة يصح الاعتراض عنه، أو الدين دين الكتابة إزاي إذا كان بيقول لا يصح الاعتراض عنه؟ فهي مستثناة، مستثناة من صحة الحوالة بها رغم أنها لا يصح الاعتراض عنها، رغم انه لا يصح الاعتراض عنها فهي مستثناة من هذا. ما هو تعريف الضمان لغة؟ ضمنته إذا كفلته، طيب، أو كفلته أو الضمان لغة الالتزام، كويس، وشرعا التزام أو عقد، عقد يفيد التزام ذمة ما في الغير من المال. ما دليل المشروعية يا سيد أحمد؟ خلوا عليه الصلاة والسلام الزعيم ضامن، الزعيم ضامن، الزعيم ضامن، حديث حسن عند الترمذي، حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. الزعيم غارب، لا لا الزعيم غارب، والحقيقة ده جزء من حديث، يعني بقية الحديث الدين مقضي، الدين مقضي، والزعيم غارم، والعارية مؤداة، أو الأول يعني العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي، فهي أخبار بمعنى الأمر يعني، أو بمعنى الإنشاء، أخبار بمعنى الإنشاء. العارية مؤداة ده خبر، العارية مؤداة معناها أدوا العارية، إذا استعرتم شيئا فأدوها إلى المعير ولا تضيعوها ولا تنكروها. والزعيم غارم خبر أيضا يراد به الإنشاء، يعني غرموا وضمنوا الزعيم. والدين مقضي يعني اقضوا ديونكم ولا تأكلوها على الدائنين، ولا تضيعوا أموال الناس ولا تأكلوا أموال الناس بينكم بالباطل. هذا الدليل الأول، مشروعية الضمان. الدليل الثاني، الدليل الثاني تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن على الدين 10 دنانير. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن أعرابي، أو ضمن أعرابيا في 10 دنانير، هو حديث رواه الحاكم بإسناد صحيح. طيب، هناك بعض التوجيهات التربوية بعدم أو بالاحتراز من الضمان والابتعاد عن الضمان لأنه حسرة وندامة فكيف توجه ذلك؟ هذا لمن لم يأمن غائلته، وإلا فهو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء سأخذه من شروط الضامن أو شرط الضامن الذي ذكره الشارح، قال: وشرط الضامن أن يكون رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين، وكذلك رحم المصنف ورحم المحشي ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. قال: وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف. شرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف. قال المحشي: قوله وشرط الضامن، هكذا وقفنا أمس ولا إيه؟ نعم. وشرط الضامن إلى آخر ما قال، صرح الشارح بشرط الضامن، وأشار المصنف لشرط المال المضمون بقوله: ويصح ضمان الديون، اللي هي الفقرة التالية إلى آخر ما قال. وشرط المضمون له، يبقى كأن المحشي أضاف شيئا لا خلى عنه الشرح وخلى عنه المتن. فالمحشي يقول: شرط المضمون له اللي هو الدائن أن يعرفه الضامن بعينه لا باسمه ونسبه، يعني لا يكفي فقط يعني أن يعرفه باسمه ونسبه، بل معرفة العين. ما العلة؟ لماذا شرط هذا؟ قال: لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا. لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا، يعني لا يكفي أنا الضامن، لا يكفي أن أنا أعرف المضمون له الدائن بأن اسمه زيد ابن عبد الله، هذه المعرفة لا تكفي، بل يجب أن أعرف من هو زيد ابن عبد الله، ما عينه. زيد ابن عبد الله الذي كان معنا في الدرس أمس، الذي كان يجلس هنا، والذي يفعل كذا وسيرته كذا. ليه؟ لأن هذا سيجعلني أقدم على الضمان أو لا أقدم، لأني أعرف أن زيد هذا متساهلا، هو دائن، ودائن سيطالبني أو يطالب المضمون عنه اللي هو المدين. فهل يا ترى هو ممن يتشدد ولا يتساهل في استقضاء الدين، في طلب الدين؟ فلو كنت لو كان يعني متشددا ربما لا أخدم، فلابد أن أعرف عينه. قال: لتفاوت الناس في استيفاء، يقصد هنا المضمون له اللي هو المطلوب معرفة عينه. تفاوت الناس في استيفاء، سيبني أكمل كلام. لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا، فيكون مقدما على بصيرة. عين ذاته زيد ابن محمد لا يكفي، زيد ابن عبد الله لا يكفي، يجب معرفة الذات. زيد ابن عبد الله الفلاني الذي يسكن في المنطقة الفلانية، معروف مين زيد عندي أنا الضامن. العلة تبين ما معنى العين. لتفاوت الناس في استيفائه، زيد ده أنا أعرفه، هو عنده أخلاق معينة في التشدد والتساهل أو التشدد أو التساهل، فأقبل أو أحجم على الضمان. كل هذا حفاظا على العقد من الحصول المنازعة فيه بعد ذلك، وطلب حصول الثمرة، لأن الضمان عقد يسهل إجراء العقود الأخرى، يسهل إجراء عقود البيع والشراء والتداين بين الناس، بدلا من إحجام البائع عن البيع أو إحجام المشتري عن الشراء أو إحجام الدائن عن المداينة. فيأتي عقد الضمان كالحجر بالضبط، شيء مساعد لإجراء العقود. فحتى نساعد في إجراء هذه العقود وإخراجها وإبرازها، يجب يشترط في المضمون له أن يكون معروف الذات، الجثة، زيد ده مش زيد ده، زيد المتساهل مش زيد المتشدد، وهكذا. يعني في حد رفع إيده؟ ما الحكم من معرفة يعني تسهيل أو تشديد مضمون له ما دام جائز مثلا سلف وقت السلف لازم ندفعه؟ لازم تدفعه مش لازم. ليه لازم ليه؟ لا ما دام هو يطلب مثلا هو الضمان لماذا فعل؟ الضمان فعل لأن المدين الأصلي قد لا يسدد، قد لا يسدد هو معه ما فيدفع الضامن. طب يأتي ميعاد السداد والضامن لا يريد أن يسدد، مش وارد معه مال ولا يريد أن يسدد، وارد مثل المدين الأصلي، ما الفرق يعني؟ هذا معضد للمدين الأصلي، ممكن يأتي الوقت السداد ولا أسدد طمعا في تساهل الدائن، أنا معي مال بس أمهلني يا دائن، أمهلني يا مضمون له، في مانع؟ لابد إيه؟ صح، ولذلك أنا أطمع في تساهله أن يمهلني. أنا مش يعني لا أنوي أن أضيع ماله، ولكن أطمع في التساهل، لا أستطيع التعامل مع شخص متشدد يعني لا يعطي فرصة، فبلاش بلاش من الضمان ده. خلاص ليس عندي مال مثلا، كان عندي مال ساعة الضمان وأخشى أن لا يكون عندي مال، ما هي مروءة، الضمان ده عبارة عن مروءة، طلب للثواب سنة، فأخشى أن قد يرد علي أن ساعة السداد لا يكون معي مال، فلا أريد شخصا يعني يضايقني ويشتكيني في المحاكم ويشهر بي، فلذلك يشترطون معرفة الذات. يشتكيني للقاضي بعقد الضمان كما يشتكي الأصيل، الأصيل لو لم يدفع ما هيعمل فيه إيه؟ سؤال ملوش معنى. وشرط المضمون له أن يعرفه الضامن بعينه لا باسمه ونسبه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا، وتكفي معرفة وكيله عن معرفته كما أفتى به ابن الصلاح وهو المعتمد، وإن أفتى ابن عبد السلام بخلافه. ليه؟ لماذا يكفي معرفة الوكيل؟ قال لأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو أشد منه في المطالبة، يعني الذي كان يجري العقد أصلا عقد البيع الذي دخلت ضامنا فيه، الذي كان يجري عقد البيع هو وكيل المضمون له، ليس ذات المضمون له بل وكيل، فيكفي يكفي أن أنا أعرف هذا الوكيل، لا يشترط كضامن أن أنا أذهب لأعرف الموكل، لأن الغالب، العبرة بالغالب، الغالب أن الشخص يوكل من هو أشد منه في الاستيفاء، إذا عرفت الأشد وافقت عليه فمن باب أولى أن أوافق على الأخف، وهذا هو المعتمد من رأيين في المذهب. قال ولا يشترط رضاه، قال لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات، لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات، اللي هو مين؟ ما هنتكلم على مين؟ على الموكل، على المضمون له، كل الكلام على المضمون له، شرط المضمون له، شرط المضمون له، فلا يشترط رضا المضمون له. لماذا؟ قال لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات، ولا يشترط في المضمون عنه معرفته ولا رضاه على المذهب. المضمون عنه هو المدين، لا يشترط معرفته ولا رضاه، مش بس رضاه ولا حتى المعرفة. ليه؟ لأني أستطيع أن أنا أقضي عن شخص أجنبي دينه، زيد عليه لعمر مال، فعمر يخشى من أن لا يسدد زيد المال الذي عليه، فقال لي في مجلس بيني وبينه أنا دائن لفلان بمبلغ وأخشى أن لا يسدد. قلت له اطمئن، ماله دينه عندي علي، ودفعت له، وأنا لا أعرف أصلا من المدين هذا، فيش مانع، وسقط الدين عن المدين من غير ما يعرف أني دفعت عنه ولا شيء، لا يطالب بأدائن المدين. فقال ولا يشترط في المضمون عنه اللي هو المدين معرفته ولا رضاه على المذهب، لعل قال لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير معرفته ورضاه. وهذا في ضمان المال كما هو سياق الكلام، أما في ضمان البدن وهو المسمى بالكفالة فيشترط إذنه. ليه؟ لأنه اللي هو المكفول، مكفول بإحضار بدنه، لأنه لا يلزمه الذهاب معه للتسليم إلا حينئذ، حين يأذن. يبقى في عقد الضمان لا يشترط رضا ولا حتى معرفة المضمون عنه بضمان الضامن. والتعليل لأن الأجنبي أن يقضي الدين عن المدين بغير معرفته ولا إذنه، وهو الضمان ما هو إلا قضاء الدين عن المدين، قضاء دين عن المدين، تعهد والتزام بقضاء دين عن المدين إن لم يسدد المدين. لكن في الكفالة لا، في الكفالة يشترط إذنه، كفالة التزام بإحضار البدن كما مثلنا أمس، سأتي بالتفصيل في فصل خاص مستقل. أما في الأحكام في مثلا حقوق الآدميين كالقصاص، أتكفل بأن أحضر هذه الجثة، هذه الذات ليقتص منه، لابد أن يأذن، لابد أن يأذن أن يكون مستسلما لي ليأخذه لأسلمه لأولياء الدم أو للمحكمة أو لكذا. وهذا في ضمان المال كما هو سياق الكلام، أما في ضمان البدن وهو المسمى بالكفالة فيشترط إذنه، لعل لأنه لا يلزمه الذهاب معه للتسليم إلا حين إذن، إلا حين إذ أذن. إذا لم يكن المكفول قد أذن بأن يكفل من قبل الكافل الكفيل من قبل الكفيل، فلا يلزمه أن يذهب معه. على المذهب يعني على مذهب الشافعية، أما اصطلاح الشافعية في المذهب فمعروف، إذا استخدموا كلمة المذهب فيبقى في قولين، يبقى في قولين مترددين في المذهب، كله في المذهب، كله في المذهب، كله في المذهب. يبقى في قولين، والقول المقابل في رأيين، ارجع إليها في مقدمة المنهاج. لكن هنا أنا يترجح عندي أنه لا يقصد المعنى الاصطلاحي اللي هو في مقدمة المنهاج، لكن يقصد على المذهب إن عندنا خلافا للمذاهب الأخرى. هذا ما يبدو لي، أن هنا لا يتكلم على المذهب، كلمة المذهب اصطلاحيا في مذهب الشافعية، وإنما يتكلم على مذهب الشافعية في مقابل المذاهب الأخرى. لا، مسألة مشهورة، بس مسألة مشهورة كما يحدث كثيرا، ونحن نقرأ أن يقول هنا خلاف الحنفية مثلا، وبه قالت الحنفية. إيش معنى الحنفية؟ طب هو في خلافات بقى في الآراء الأخرى. مسألة مشهورة، مسألة مشهورة يحتاج إلى إبرازها. معناها الموافقة في أو المعارضة في بقية الأشياء، وهنا في موافقة وهنا أو العكس، إبراز ما هو مشهور من خلافات أو موافقات بين المذهب وغيره. وهنا على المذهب يعني خلافا للمذاهب الأخرى. في هذه النقطة محل كأن الشافعية شذوا عن المذاهب أو تفردوا عن المذاهب الأخرى، وهذه مسألة تراجع يعني. راجع لترى هل ما رأيته أنا صحيح أو لا. طيب، وشرط الصيغة أيضا هذا من إضافات المحشي التي لم يذكرها لا المصنف ولا الشافعي. وشرط الصيغة للضمان والكفالة الآتية، الفصل الآتي الكفالة، لفظ يشعر بالتزام، كضمنت دينك على فلان أو تكفلت ببدنه. ضمنت دينك يا أيها المدين على فلان الدائن، عفوا، ضمنت دينك يا أيها الدائن على فلان المدين، أو تكفلت ببدنه في حالة الكفالة، بخلاف الألفاظ التي لا تشعر بالتزام، بخلاف دين فلان، بخلاف دين فلان إلي، دين فلان إلي، هذا لفظ لا يشعر بالتزام فلا يكفي في صيغة الكفالة. أو أؤدي المال لا يشعر بالتزام، أو أحضر الشخص إذا خلى عن النية، إذا خلى الأخير هذا عن النية. قال فليس بضمان ولا كفالة، ليس بضمان في الأولين دين فلان إلي أؤدي المال، ولا كفالة في الثالث وهو أحضر الشخص، فما يكون؟ قال بل وعد، لا ينعقد بهذه الألفاظ التي لا تشعر بالتزام، لا ينعقد عقد الضمان ولا عقد الكفالة، بل هو مجرد وعد يعني لا يترتب عليه الآثار. ما آثار عقد الضمان؟ هناك في عقد الحوالة الآثار، فائدة، ثمرة، تبرأ ذمة إيه؟ تبرأ ذمة المحيل من دين من؟ المحتال. و تبرأ ذمته المحال عليه من دين المحيل. هنا ما ثمرة وفائدة عقد الضمان؟ إذا تم عقد الضمان بشروطه ما ثمرته؟ ثمرته نعم، تشترك ذمة المضمون عنه. ممتاز، يعني يصح للمضمون له أن يطالب أي من الأصيل وهو المضمون عنه أو الضامن، أو يطالبهما جميعا، يعني أن يؤدي هذا البعض وهذا والآخر البعض الآخر، أو يؤدي هذا أو يؤدي هذا، يطالب أي منهما أو يطالب المجموع. هذه الثمرة إذا تم عقد الضمان بشروطه، فبدلا من أن يكون المدين هو شخص واحد، صار الآن عنده فرصة أوسع بأن صار كأن المدين شخصان. أؤدي المال أحضر الشخص، وأدي المال وأحضر الشخص، اللي هي الحالة الأخيرة. بس الحالة الأخيرة الصورة الأخيرة هي واحدة منها في الضمان، الصورة الثانية في الكفالة. أؤدي الدين، دين مين؟ أؤدي الشخص، شخص، أحضر الشخص، أي شخص، في يعني في الصورتين الأخيرتين الاثنين يا سيد الحبيب، الاثنين. أنا بقول لحضرتك الاثنين لأنها فيها عماء. دين من؟ وأدي الدين، وأدي المال، مال من؟ وأحضر الشخص، شخص من؟ الصورة الثانية، الصورة الأخيرة اللي هي منقسمة إلى اثنين، فيها جهالة وعماء، في الضمان، في في الكفالة، وأدي المال في عماء في الضمان، أحضر الشخص في عماء في الكفالة إذا خلع النية، يعني في الحالة الأخيرة التي تنقسم إلى قسمين، قسم في الضمان وقسم في الكفالة. فليس بضمان ولا كفالة بل وعد. قال وعدم يشترط، يعني يشترط في الصيغة ما لفظ يشعر بالتزام، ويشترط أيضا عدم التعليق والتأقيت، وعدم وعدم من الواو عطفت عدم التعليق والتأقيت على لفظ يشعر بالتزام، يشترط لفظ يشعر بالتزام ويشترط عدم التعليق والتأقيت. فبيشرح قال فلو قال إذا جاء الغد، أدي التعليق، إذا جاء الغد يعني لف ونشر مرتب، يشرح التعليق فلو قال إذا جاء الغد ضمنت أو كفلت، صورة التأقيت التي لا تصح في عبارة وصيغة الضمان، أنا ضامن مال فلان أو كفيل ببدنه شهرا، يعني لمدة شهر فقط، أنا ضامن لبدن فلان أنا ضامن مال فلان أو كفيل ببدنه شهرا، لم يصح، صورة التأقيت غير الصحيحة في الضمان والكفالة. قال ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره بأجل معلوم صح. كقياسا على ضمان الحال مؤجلا، مرة أخرى ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره بأجل معلوم صح. ما الفرق بينها وبين الممنوع؟ منع التأقيت، منع أن يكون عبارة وصيغة الضمان أو الكفالة عبارة فيها تأقيت أو فيها تعليق. فعبارة التأقيت أنا كفيل ببدنه شهرا لم يصح، لكن لو كفل بدن غيره وأجل إحضاره بأجل معلوم صح. فما الفرق بينهما؟ لم ينص ايه؟ لم ينص في الصيغة، في الصيغة هو يكفي الإخلاع ثم أجل الأول، ما أطلقش ولا حاجة، ده أجلها إلى شهر، يعني في الصيغة قال أنا أكفل بدن فلان وأحضره بعد شهر. هذا صحيح، بخلاف ما لو قال أنا أكفل بدن فلان شهرا، أكفل بدن فلان شهرا لا يصح، أكفل بدن فلان وأحضره بعد شهر صح. لا تتكلم بغيره. نعم، في الحالة الأولى أخفت ضمانه لمدة شهر، فإنتهى الشهر انتهى ضمانه، في الحالة الثانية فهو ممنوع. الحالة الأولى حالة التأقيت، أقطت كفالته بشهر، يعني إذا انتهى الشهر فلا كفالة، هذا ممنوع. كان بيقول كان بيقول ما هو الضامن ده أو الكفيل ده مدين، مدين إما بمال وإما بإحضار عين وإما بإحضار بدن، فهل يصح أن يكون الإنسان مدين لمدة شهر وبعد شهر لا يكون مدينا؟ كلام فارغ. ها، والحالة الثانية، الحالة الثانية الصحيحة أنه كفله، كفله وقال أحضر هذه الجثة، هذه الذات، هذا المكفول أحضره بعد شهر، طب وما المانع؟ أسدد هذا الدين بعد شهر، طب وما المانع؟ دين جعل زمن سداده بعد أسبوع، مفيش مانع، بعد أسبوع سدد أو لم يسدد الدين باقي، نفترض بعد أسبوع لم يسدد، هل الدين ذهب؟ ما الدين باقي. كذلك الكفالة، هو أجل هذا الإحضار هذه الكفالة إحضار الشخص والذات والجثة بعد لشهر. قال بعد شهر أحضره وبعد شهر لم يحضر، هل سقطت الكفالة؟ لم تسقط. ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره بأجل معلوم صح قياسا على ك، قياسا على كضمان الحال لمؤجلا. المفترض أن أنا أسدد الآن الدين أو آتي بالجثة الآن، فقال بس اجعلوا هذا الحال مؤجلا بشهر، في مانع؟ مفيش مانع، مفيش مانع، كما يصح تأجيل الحال. نعم سيدي. اشترط عدم التأقيت والتعليق، هو ده شرط شرعي، فيشترط ده تحصيل حاصل، ده هو الشرع بيشترط عدم التأقيت وعدم التأجيل وعدم التعليق، فأنا هشترط ما اشترطه الشرع بتحصيل حاصل. ها مش فاهم أي حاجة. واحنا بنقول له اشترط عدم التأقيت والتعليق، واحنا طالبناه بانه يشترط عدم التأقيت والتعليق. لا، امال ايه؟ احنا اشترطنا يعلق. اتفضل اسال بقى السؤال. اشترطنا عليه الشرع اشترط عليه ان لا يؤقت ولا يعلق، فلو اقت او علق لا يصح الضمان، يعني كالعدم. الضمان دوت صيغه غير معترف بها. ينفع ايه؟ ها ينفع نشترط العدم؟ نشترط العدم. هو لما نشترط، لما نحب نصلي لازم الطهارة، يعني نشترط عدم النجاسة. إيه اللي يزعلك في كده؟ عدم نجاسة البدن، عدم نجاسة الثياب، عدم نجاسة المكان، نشترط العدم. لأن لها مقابل. أصل إمتى شرط العدم ما ينفعش؟ لما يكون ملهاش مقابل واحد، يحتمل المقابلات متعددة، لكن لما يكون مقابل واحد اشتراط العدم كاشتراط المقابل. اشتراط الطهارة يعني اشتراط عدم النجاسة لأنها لها مقابل واحد ليس لها مقابل متعدد. اشتراط انه ما يكونش في الليل يعني اشتراط يكون في النهار لأنه ليس هناك ثالث. ما ينطبقش ليه بس؟ يعني انت فكرت فيها لقيتها ما ينطبقش، ولا انت زعلان بس وخلاص؟ حد مزعلك في البيت؟ احمد فهمي مزعلك؟ لما يكون لي مقابل واحد شرط الشيء كشرط عدمه، كشرط عدمه لان لي مقابل واحد. طب ما هو بالعقل يعني، او مش عارف اقول ايه، ما هو لو فرضنا ان هو لا يصح ان يكون في الليل يعني يبقى في النهار. اشترط انه يكون في النهار او اشترط انه يكون ليس في الليل لانه ليس هناك ثالث. لكن لما اشترط اقول لا يكون ابيض، هل ده يلزم انه يكون اسود؟ لا، ما الالوان كتير. فلو قال اذا جاء الغد ضمنت او كفلت او انا ضامن مال فلان او كفيل ببدنه شهرا لم يصح. ولو كفل بدن غيره واجل احضاره باجل معلوم صح كضمان الحال مؤجلا. ويثبت الاجل في حق الضامن استقلالا دون الاصيل فلا يثبت في حقه الاجل. الدين حال، دين الاصيل اللي هو المضمون عنه حال، معاد السداد النهاردة وأنا ضامن وطلبت التأجيل لشهر، خلاص التأجيل خاص بي أنا كضامن، ولا ينسحب هذا التأجيل على المضمون له وهو الأصيل، بل يبقى حالا في حقه. ويثبت الأجل في حق الضامن استقلالا دون الأصيل فلا يثبت في حقه الأجل. فقول المحشي في هذه الصورة نقطتان افتح قوس افتح قوس ولا يثبت الأجل أغلق القوس، أي في حق الأصيل، فلا ينافي ثبوته في حق الضامن. حتى لو مات الأصيل، حتى غاية، حتى لو مات الأصيل لم يحل على الضامن الله. يعني خلاص هو مش انت بتقول انه حال في حق الاصيل. طب الاصيل مات، هل ينقلب الضامن الدين في حقه الى حال ولا يبقى مؤجلا؟ لا، يبقى مؤجلا حتى لو مات الاصيل استقلالية، حتى غاية في الاستقلال، الاستقلال كامل، استقلال تام، الاستقلال التام او الموت الزؤام. كان المصريون كده يهتفون في قبل ثورة 52 ضد الانجليز، الاستقلال التام او الموت الزؤام. يعني الاستقلال التام عن انجلترا، مش استقلال منقوص. معاهدة 36، تاريخ مصري يذكر ان شئتم، يعني بيحبوا التاريخ. حتى لو مات الاصيل لم يحل على الضامن، بخلاف عكسه. الله، برضو الله، بخلاف عكسه اللي هو ايه؟ قال وهو ضمان المؤجل حالا، فلا يلزم الضامن تعجيل وان التزمه حالا، لان الاجل يثبت في حقه تبعا للاصيل، فلا يطالب واحد منهما قبل حلول الاجل. الله. ولو مات الاصيل حل عليهما. الدين اصلا على الاصيل المضمون عنه مؤجل، وجئت انا الضامن وطلبت ان يكون حالا علي، طلبت كده خلاص، شكرا. الصيغه فيها حلول، الصيغه ديت هنقبلها ظاهرا ولا نطالبه بهذا الحلول. ليه؟ لاني تابع بقى، مش مستقل. انا في هذا تابع لتاجيل الاصيل، تابع لتاجيل الاصيل. الضمان ليه يا اخوانا؟ ليه حصل الفرق؟ في الاول قلنا في استقلال، وفي الثاني قلنا في تبعيه. في الاول قلنا لو كان الضامن مؤجلا والاصيل حالا لا ينسحب حلول الأصيل على تأجيل الضامن، فيبقى الضامن مؤجلا دينه أو ضمانه، ويبقى الأصيل دينه حالا. حتى لو مات هذا الأصيل ليبقى الضامن مؤجلا استقلاليا. في الثاني لو كان الأصيل مضمون عنه المدين، لو كان مؤجلا وجاء الضامن فطلب أن يكون حالا، في تبعية. قال لا، لا يبقى كالأصيل مؤجلا. ليه هنا قلنا تبعية وليه في الأول قلنا استقلال؟ كلمة واحدة، الإجابة في كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة فقط. نعم. تيسير على المدينين السبب ان عقد الضمان ده عقد ارفاق مساعدة على اتمام العقود، فالضامن دخل فيه ليس اصيلا، دخل فيه لمساعدة الناس. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني نحن دخلت انا ضامنا حتى اسهل على الناس، فتشددون علي ولا ترفقون بي؟ فلو جعلتم ديني المؤجل، أنا اشترطت أن يكون مؤجلا، جعلته حالا، ضيقتم علي. طيب أنا داخل نيابة عن هذا الأصيل، مساعدة عن الأصيل، ودينه مؤجل، فتجعلونه علي حالا ليه؟ مش حرام عليكم؟ لا، الشريعة أرحم من ذلك. فأنا داخل كعنصر إرفاق بالمتعاملين، فلا يكون جزاء الإرفاق مني دخولي مرفقا مسهلا معاونا، أن يكون جزاء الشريعة لي أن يشدد علي. لا، إذا كان دين الأصيل مؤجلا فأنا مؤجل حتى لو قلت أنا حال، وإذا كان دين الأصيل حالا وأنا طلبت التأجيل أبقى على تأجيلي، لأنني مجرد مرفق بالطرفين، وخاصة بالمضمون له. نقرأ العبارة مرة أخرى. بخلاف عكسه وهو ضمان المؤجل حالا، فلا يلزم الضامن رفعه المقدم تعجيل. هو الضامن نفسه قال خليه حال، لا يلزمه هذا التعجيل. ليه؟ لأن دين الأصيل أصله مؤجل، وإن التزمه حالا وإن التزمه الضامن حالا العلة، لأن الأجل يثبت في حقه تبعا للأصيل، فلا يطالب واحد منهما قبل حلول الأجل. يعني كأن التزامه بالحلول لغو، التزامه بحلول الضمان مع تأجيل دين المضمون عنه الأصيل، هذا الالتزام لغو، العقد صحيح سار، لكن الالتزام بالحلول مع تأجيل دين الأصيل لغو، لأن الأجل يثبت في حقه تبعا للأصيل، فلا يطالب واحد منهما، يعني لا يطالب من جهة المضمون له، فلا يطالب واحد منهما قبل حلول الأجل. ولو مد بقية الكلام الصورة العكسية، بقية العكس، ولو مات الأصيل حل عليهما. الله الله، الأصيل دينه مؤجل، طيب إلى سنة ماشي، مات الآن قبل حلول أو قبل مجيء رأس السنة التي ضرب لها أجلا، يحل بموته الدين، لا يؤجل إلى السنة التي ضربها. السنة التي ضربها هذه في حالة بقائه حيا، أما إذا مات خلاص حل بموته. وقد قلنا أن الضامن تابع للأصيل، فكذلك هنا إذا مات الأصيل حل دينه وحل بالتبع دين الضامن، ولو مات الأصيل حل عليهما. هناك لما كان الأصيل حال والضامن مؤجل، ومات الأصيل بقي دين الأصيل الضامن بقي مؤجلا، لأنه دخل على هذا الشرط، وأنا مرفق، أنا ضامن مرفق بكما، فلا تشددوا علي. ولا يصح بشرط براءة الأصيل، لا يصح بشرط براءة الأصيل العلة لمخالفته مقتضاه، لا يصح. الفاعل يصح إيه؟ لا يصح الضمان، صح، لا يصح الضمان بشرط براءة الأصيل. الضامن يدخل يقول أنا أدخل ضامنا بشرط أن يبرأ الأصيل المدين المضمون عنه، يصح يا شرع يا شريف؟ قال لا يصح. ليه يا شرع يا شريف؟ قال لأنك الآن تنقض مقتضى وثمرة وفائدة عقد الضمان الذي قلناه منذ قليل، أن عقد الضمان ثمرته إيه؟ جيت متأخرا. عقد الضمان ثمرته إيه؟ اللي هو إيه؟ الحق للمضمون له في مطالبة الجميع أو مطالبة أي منهما على السواء، يطالب هذا يطالب هذا يطالب المجموع، هذه هي الثمرة. إذا تم عقد الضمان بشروطه فيحق، اللي هو العبارة التي قالها الماتن، لا الماتن يقول ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، هذه هي الثمرة، هذه هي الفائدة، هذا هو المقتضى. فلما يأتي حضرة الضامن ويقول سأضمن أو سأكفل، سأضمن بشرط خلو ذمة الأضاء المضمون عنه هو الأصيل هو المدين، يبقى كر على مقتضى وثمرة وفائدة العقد بالبطلان، لأنه حرم المضمون له من أن يطالب الأصيل المضمون عنه المضمون عنه. إلى هنا في أي سؤال؟ يشترط أو شرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف. قوله أهلية التصرف، انتبه معي لأن فروع لطيفة ومهمة ودقيقة. فيصح ضمان من يصح بالحاء طبعا تبرعه، فيصح ضمان من يصح تبرعه. تعمل إيه يا دكتور أحمد؟ يا دكتور محمد سعيد، عندك فرع في مقارنة ولا شيء؟ فيصح ضمان من يصح تبرعه، لأنه اشترط أن يكون له أهلية التصرف في الضامن، يعني فيصح ضمان من يصح تبرعه. ليه؟ لأن الضمان تبرع. ولو سكران، ولو سكران، نعرف سكران إيه يا أبطال؟ سكران، ارفع يدك تفضل. خبر كان، خبر كان مش منصوب، ممنوع من الصرف. ليه؟ هو وزن فعلان بيمنع من الصرف. هو وزن فعل بيمنع من الصرف، ممنوع من الصرف. ليه؟ والاخر والف نون بيمنع من الصرف. هو اللي اخره الف نون بيمنع من الصرف. لا، غلطه، محدش قال كده، من الاولين ولا من الاخرين، ولا من الاخرين. الاخرين اللي هو انت يعني، ولا الاخرين اللي هو مين خالص؟ لا من الاولين ولا من الاخرين، لا من الانس ولا من الجن، لا من المسلمين ولا من الكفار، لا من العرب ولا من العجم، لا من الرجال ولا من النساء، لا من البالغين ولا من القصر. ممنوع من الصرف. وانا لا اسالك عن هذا، انت اجبت ولم اخطئك، ولكن سألتك لماذا منع من الصرف، فقلت لي أنه فيه ألف ونون، فقلت لك هل وجود الألف والنون يمنع من الصرف؟ أمان، أمان فيها ألف ونون في الآخر، ممنوع من الصرف؟ يبقى ممنوع من الصرف. ليه؟ بتتكلم ليه من غير إذن؟ هل لك لسان وغيرك ليس له لسان؟ ها؟ زيادة الألف والنون، كلام فارغ، كلام فارغ. أنت صديق الشيخ عويضة بيمثله، التمثيل حرام عند الشيخ الغمال. ها؟ لماذا ممنوع من الصرف؟ لماذا ممنوع من الصرف؟ نعم؟ الوصفية، هذا الكلام العلمي بقى، هذا اللي قاله الأولون والآخرون. الوصفية ووزن الفعل، عفوا، الوصفية وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون اللي حضرتك ما قلتهاش، وزيادة الألف والنون اللي حضرتك قلتها، وع الوصفية، لأن لابد يكون في علتان، العالمية وعلة أخرى، أو الوصفية وعلة أخرى، علة لفظية وعلة معنوية. طيب، يبقى سكران وصف كما ترون، واحد سكران وصف، وفي زيادة الألف والنون، ومؤنثه بقى فعلا اللي سيادتك بتقول عليه، فعلان الذي مؤنثه فعلا، يشترط بقى أن يكون في الوصف بالذات أن يكون مؤنثه فعلا. ماشي، على كل حال نرجع تاني للفقه. قال: فيصح ضمان من يصح تبرعه ولو سكران. فهل السكران يصح تبرعه؟ يصح؟ كيف؟ ده ذهب عقله، ولا تقصد السكران بعد ما يفيق يعني يصح تبرعه؟ حال سكره يصح تبرعه؟ كيف؟ تشديدا على، ممتاز، صح، الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة. السكران المتعدي عند الجمهور خلافا للحنفية يعامل بضد ما يفعل تشديدا عليه، كأن الشرع الشريف يقول له انتبه، إذا شربت الخمر فسكرت، إذا خالفت الأمر وارتكبت المنهي عنه وشربت المحرم أم الخبائث وسكرت وطلقت زوجتك فستطلق، وتبرعت فسيسري فيصح التصرف، فضمنت، من ضمن غارم، فضمنت فستغرم، العقود صحيحة، فبعت هتبيع مالك، هتبيع هدومك، فتصدقت، كل ده سيسري، وأنت في عز أو في غمرة غياب عقلك. كان الأصل كما يقول الحنفية أن السكران لا يقع لأنه ذاهب عقل، ليس له أهلية، لا، هو مخاطب قبل سكره، لذلك السكران المتعدي لا السكران الذي شرب دواء يظنه دواء فبان خمرا أو فسكر منه خطأ أو أكره على شرب المسكر، السكران المتعدي الذي يقدم عليه وهو يعلم، فاعلم أنك مقدم على خطورة شديدة وضياع لأموالك وضياع لعبيدك وضياع لأزواجك، فحتى كل هذا من الرحمة به حتى لا يقدم على هذا المنكر الشديد عند الجمهور. والقانون ليس على هذا، القانون على الحنفية أن طلاقه لا يقع، القانون المصري أن طلاقه لا يقع، القانون يبقى المفتي به، القانون يبقى المفتي به عشان المفتي ما يخالفش القانون، يوم المواطن ولا المكلف يقول احتجت بينك يا مفتي انت والقاضي، اروح للمفتي يقول لي وقع، اروح للقاضي يقول لي ما وقعش، طب اتخانقوا انتوا مع بعض بقى، هو احنا المطلوب ان احنا نضيع الناس ولا المطلوب ان احنا نحل مشاكلهم نرفع نزاعهم؟ المفتي يقول كلمه والقاضي يقول كلمه يحصل النزاع، يبقى ده مش مش مش امه، دي تبقى مش سياسه، السياسه هي مصالح، بحث عن مصالح الناس بالدين. فلما يعين الامام يعين مفتي يخالف القاضي يبقى كده الامام بيصد عن سبيل الله. طيب قال فيصح ضمان من يصح تبرعه ولو سكران وسفيها، ظهر الالف اي ظهر التنوين، وسفيها مهملا، يعني يصح ضمان السفيه المهمل لانه يصح تبرعه. من هو السفيه المهمل؟ جئت متاخرا. من هو السفيه المهمل؟ من هو السفيه المهمل؟ من هو السفيه المهمل؟ نعم، ماشي. السفيه يعني الذي لم يضرب على المهمل، الذي لم يضرب عليه القاضي للمبذر، او السفيه معناه المبذر، ومهمل لانه لم يضرب الحجر عليه، لم يضرب عليه الحجر من قبل القاضي. بلغ رشيدا او بلغ غير رشيد، اللي هو بلغ رشيدا و ثم طرأ عليه السفه ولم يضرب عليه بعد، هو ده المقصود. السفيه المهمل المقصود به هنا الذي تصح تصرفاته، اللي هو بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه ولم يضرب عليه القاضي بعد الحج. تصرفه صحيح، تبرعه صحيح، ضمانه صحيح. قال ومفلسا في ذمته، يعني ولو مفلسا في ذمته لا في عين من أعيان ماله كشرائه، كما أنه يصح له أن يشتري المفلس، المفلس الذي ليس له مال ارتكبته الديون، ارتكبته الديون وليس عنده فوق حاجاته الشخصية وحاجة من يعول ما يسدد به دين الغرماء، فيصح تصرفه في الذمة لا في أعيان المال. فمدام قد صح تصرفه في الذمة كما يصح أن يشتري في الذمة، يصح أن يضمن في الذمة، يصح أن يضمن ومفلسا في ذمته لا في عين من أعيان ماله كشراء، يعني قياسا على ما لو اشترى في الذمة. قال وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر إن كان يعني محجورا عليه، وإلا حاضر، وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر، يعني خلاص هو في ذمته، اشترى في ذمته او ضامن في ذمته. بعد هو لا يضمن في اعيان ماله، يعني بيقول انا ضامن، سادخل ضامنا عن فلان لفلان. هتسدد منين يا ضامن؟ من سيارتك ولا من عقارك؟ قال لا هذا ولا هذا، انا ممنوع من التصرف في اعيان مالي، انما في الذمه. اللي معانا ضامن مفلس محجور عليه، فهو ممنوع من التصرف في اعيان ماله. فيا ترى هيتصرف ازاي؟ هيضمن ازاي؟ هيضمن في الذمه، هيضمن فيما ياتيه من مال. طب ما هياتي من مال دوت هيتصرف، هيكون في لحق الغرماء. قال هنستنى لما يفك عنه الحجر، هننتظر لما يفك عنه الحجر، لان حق الغرماء اولى، وحق الغرماء لا ينتهي الا بعد سداد الدين، حينئذ يفك عنه الحجر. وما ياتيه من مال بعد ذلك يسد منه، ان طالبه المضمون له، ان طالبه الدائن يسد من مما ياتيه من مال، مما ياتيه من مال بعد فك الحجر عنه. فهل فهمت الان؟ الحمد لله. قال لا صبي، بيصح ما مضى لكن لا يصح الآتي. لا صبي، لا صبي يعني لا يصح ضمان صبي ومجنون. يبقى الأفراد الذين سيذكر ويعدد أعيانهم أو صفاتهم لا يصح ضمانهم للعلة المذكورة، أنهم لا يصح تصرفهم، ليس عندهم أهلية التصرف، وبالتالي ليس عندهم حق الضمان. الصبي ليس له حق التصرف. المجنون، لا صبي ومجنون ليس له حق التصرف. ومحجور عليه بسفه، محجور عليه بسفه بخلاف السفيه المهمل، لأنه مش لم يضرب عليه الحجر بعد، اللي هو المبذر، يعني محجور عليه بسفه المبذر، فلا ليس له أهلية التصرف في أثناء الحجر، وبالتالي لا يضمن. ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق. ومريض، يبقى لا يصح ضمان مريض مرض الموت عليه دين مستغرق، لأنه محجور عليه لحق الإيه؟ الورث، لحق الورث. ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق، لا يصح ضمانه لأنه لا يصح له التصرف لحق الورث. طيب إذا ضمن يقول لا يصح، لا يصح يعني، يعني إذا أجرى العقد كل ده، الصبي المجنون المحجور عليه بسفه أجرى العقد، العقد باطل. المريض مرض الموت عقد العقد، عقد العقد الضمان، ثم صح يعني برئ من علته، برأ من علته، برأ مش برئ، برأ من علته. فهل العقد الذي عقده ده يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأنه بان أنه صحيح، بان أنه صحيح. فلما عقده حال المرض، مرض الموت، وهو في حال أن عليه دينا مستغرقا، كأن عقد الضمان كأنه مؤجل. إذا مات من مرضه هذا بان بطلانه، بان بطلانه من حين العقد. إذا برأ من مرضه بان صحته من حين العقد. خلاص؟ يبقى هو موقوف في حالة المريض مرض الموت، موقوف. فإذا برأ من مرضه هذا الذي ظننا أنه مرض الموت، وهذا مر علينا في الحج، بانت صحته من حين الضمان. أخيرا قال ومكره ولو بإكراه سيده، لا يصح ضمان المكره ولو كان المكره عبدا أو أمة والذي أكرهه هو سيده، ولا يصح ضمان مكره ولو بإكراه سيده. طبعا في حالة ما لو كان المكره هو عبد أو أمة. لماذا قال ولو بإكراه سيده؟ ماذا قال ولو بإكراه سيده؟ ولماذا لا يصح ضمان العبد أو الأمة ولو بإكراه سيده؟ عندنا سؤالان: لماذا قال ولو بإكراه سيده؟ ولماذا لا يصح ضمان العبد بإكراه سيده؟ لماذا؟ الإجابة على السؤال الأول: لماذا قال ولو بإكراه سيده؟ لا لا، ولو بإكراه سيده دي غاية، ولو هنا للغاية لا لبيان الخلاف، دي للغاية. يقول لي لا يصح ضمان المكره حرا كان أو عبدا، فكأن سائلا سأله. ماشي، المكره ده عديم التصرف، المكره عديم التصرف والضامن لابد له من أهلية التصرف، فمفهوم المكره عبدا كان أو حرا لا يصح تصرفه. لكن ألا يتصور أن الذي يكره العبد هو سيده؟ فقال حتى ولو بإكراه سيده. لماذا سأل السائل هذا السؤال اللي هو سؤالي أنا الثاني بقى، لما قال أن العبد المكره لا يجوز والحر المكره لا يجوز ضمانه، فسأله سائل: طب وماذا عن ضمان العبد المكره من قبل سيده؟ مش مكره من قبل شخص أجنبي، ده من قبل سيده. السؤال اللطيف ده سألوا ليه؟ قالوا لأن اللي بيكره ده بيكره في ماله. ارجع بذهنك إلى الوراء عند البيع، البيع لا يصح، لا يصح بيع الأجنبي، لا يصح، لا يصح بيع الإيه الأجنبي، أن يتصرف الشخص في مال غيره اللي هو بيع الفضولي. قال: إلا لو كان صاحب المال هو الذي أكرهه على هذا التصرف. أنا لا أملك هذا الجهاز فلا يصح لي أن أبيعه لأن تصرف فضولي، لكني بعته مكرها والذي أكرهني هو صاحب الجهاز. صاحب الجهاز مثلا الشيخ أحمد وضع المسدس في ظهري ولا في رأسي وقال لي: بع جهازي. أحمد مالك الجهاز بيقول لي أنا: بع جهازي. فتصرفت بذلك مكرها، بس مكره على إيه؟ مكره على أن أبيع جهاز المالك، مكره على أن أبيع جهاز المالك. إكراهه إذن فيه مبالغة، إذن وزيادة، يعني كأنه أذن لي في البيع، كأني وكيل. ده مش وكيل بس، ده وكيل وزيادة، لأني مش وكيل وأنا يعني برغبتي، ده وكيل رغما عني، يعني هو أذن لي وزيادة. ده أذن لي مش فقط بلسانه، ده أذن لي وأكرهني على أن أفعل ما أذن لي فيه. فإكراهه لي فيه إذن، إكراهه لي فيه إذن وزيادة. فالآن بيقول أن السيد قد أكره عبده أو أمته على أن يضمن. الضامن ده ماذا عليه من الأمر؟ ده غارم، الضامن ده غارم، يعني العبد ليس عنده مال أصلا. إذا ضمن وغرم سيدفع من مين؟ من مال سيده. فالذي أكرهه على الضمان هو سيده، يعني كأنه أذن له في ذلك وزيادة. وسيأتي معنا الآن أن العبد يصح أن يضمن لأجنبي، يصح أن يضمن لأجنبي، المانع ما دام سيده قد وافى. عبد يضمن لأجنبي بشرط إذن السيد، في مانع؟ مش مانع، اللي يمنع؟ مش مهم اللي جاي، خليك بس في الصورة العقلية دي. أنا عبد وسأدخل ضامنا لأجنبي بشرط إذن سيدي، في مانع؟ مش مانع، لأني غاية الأمر إيه؟ أن يطالبني المضمون له بالسداد، وإذا طالبني أخذت من سيدي لأنه أذن، سأخذ من سيدي وأدفع له، أنا ليس عندي مال أصلا. طب الآن سيدي هو الذي أكرهني، يعني معناه إذن وزيادة، طيب ما فيش مانع بقى. إذا كان إذنه كاف فكيف وقد أكرهه؟ قال لي: لا، لو أكرهه لا يصح. أليس هذا إجابة على السؤال الثاني: لماذا لا يصح مع الإكراه رغم أن الإكراه فيه إذن وزيادة؟ قال: الإجابة بقى على هذا أن الإكراه فيه عدم أهلية التصرف، واشترط أهلية التصرف. الضامن قد يكون له غاية في الضمان، قد يكون له هدف في الضمان. السيد عايز يضمن، يضمن، لكن لا يكره عبده. لماذا؟ لأن قد يكون العبد أو الأمة ليس له غرض في هذا الضمان، غرض ما غرض معنوي، ليس له غرض في هذا الضمان، لا يريد أن يدخل ضامنا. العبد لا يريد أن يدخل ضامنا في هذا، لأن الضمان يستتبع أمورا. في البيع هناك لا يستتبع أمورا، لو أكرهني شخص على أن أبيع معناه إذن وزيادة وانتهى الأمر، ليس هناك تبعات. لكن الضمان فيه تبعات، تبعات أني عندي السداد، آتي للسيد وقل له أعطني المال الذي أسد به، فيقول له لن أعطيك، فيأتي الضامن المضمون له اللي هو الدائن، ويذهب للقاضي ويطالبني عند القاضي بصفتي أنا الضامن، فيأخذني من رقبتي إلى القاضي ويستدعيني القاضي ويحلفني القاضي. تبعات أنا لا أريد تحملها، لا أريد أن أتحمل هذه التبعات. فإكراه سيدي رغم أنه فيه إذن وزيادة إلا أنه لا يصح، لأن العبد أو الأمة سيتحمل تبعات قد لا يرضاها. خلاص، يبقى لماذا أدخل كلمة ولو بإكراه سيدي؟ أدخلها حتى لا يظن ظان أن الإكراه لو كان من قبل السيد هو إذن وزيادة وبالتالي يصح. ألا، حتى لو بإكراه السيد لا يصح. قال ولو بإكراه سيده، قال لأن السيد ليس له تسلط على ذمة عبده بل على رقبته. شوف الكلام الجميل، لأن السيد ليس له تسلط على ذمة عبده بل على رقبته. العبد علة أخرى، العبد عندما يدخل ضامنا، يدخل ضامنا في ذمته، هو دين، دين يعني تنشغل به الذمة، يضم ذمته إلى ذمة الآخر. والسيد ليس له تسلط على ذمة العبد بل له تسلط على الرقبة. يعني له تسلط على الرقبة، يعني يبيع العبد إذا أراد أن يسدد دينا عن نفسه، يبيع العبد، يبيع هذه الرقبة، يبيع الجثة، يبيع الذات. لكن الذمة، نفترض أن العبد تحرر، نفترض أن العبد كاتب، نفترض أن العبد دبره سيده، نفترض أن الأمة وطأها سيدها فصارت أم ولد ومات السيد فتحررت، فصارت ذمتها مشغولة بهذا الضمان، ذمتها تكون مشغولة بهذا الضمان. والسيد ليس له تسلط على الذمة وإنما له تسلط على الرقبة، يعني على الذات، بحيث يحق له تصرف الذات ببيع أو بمشاركة أو بهبة وما شابه. ويصح ضمان، تسمعونني ولا الصوت الآن صار محجوبا؟ تسمعونني شوية؟ طب تضموا كده، تضموا إلى أن ينتهي هذا الصوت. تسمعنني؟ ويصح، الحمد لله يا رب، ويصح ضمان الرقيق أجنبيا لأجنبي بإذن سيده ولو أنثى، ولا بد من إذن جميع ساداته إن تعددوا. ويصح أيضا ضمان سيده لأجنبي، ولا بد من إذن سيده في هذه أيضا، في هذه الصورة أيضا على المعتمد، الصورة دي من عندي. وقال العلامة الخطيب لا يحتاج إلى إذنه، فرع ثالث، لا ضمانه، يعني لا يصح ضمانه أجنبيا لسيده، ولو بإذني ولو بإذن السيد. نقف ثلاثة فروع يصح فرعان أو ثلاث صور يصح تصح صورتان ولا تصح صورة. مرة أخرى ويصح ضمان الرقيق أجنبيا لأجنبي. من الضامن؟ من المضمون له؟ من المضمون عنه؟ ارفع يدك. ويصح ضمان الرقيق أجنبيا لأجنبي. الضامن الرقيق والمضمون عنه أجنبي. المضمون عنه أجنبي والمضمون له أجنبي أيضا. والمضمون له أجنبي آخر. ويصح ضمان الرقيق أجنبيا لأجنبي. يصح ضمان الرقيق ده الضامن أجنبيا. ده مين؟ أجنبيا المنصوب ده، ده مين؟ ده المضمون عنه ولا المضمون له؟ ارفع يدك. يصح ضمان الرقيق ده الضامن أجنبيا المنصوب ده هو المضمون عنه. لأجنبي المجرور هو المضمون له. له هي اللام اهي لأجنبي، فاللام داخلة على المضمون له. قال بشرط إذن سيده. بإذن سيده ولو أنثى. ولو أنثى، أنثى خبر كان المحذوف مع اسمها كما يقول العلامة. ما هو اسمها؟ أنثى خبر كان المحذوف مع اسمها، ما هو اسمها؟ ارفع يدك. ها قول اتفضل، ارفع ايدك اتفضل. اسم كان المحذوفة، بنقول انثى خبر كان المحذوفة مع اسمها. ولو عودا من اراك، عودا، عودا خبر كان المحذوفة مع اسمها. ولو كان المسروق عودا من اراك. ولو خاتما من حديد، ولو كان المهر خاتما من حديد. ولو كان محذوفة، المهر اسمها محذوف. ولو كان محذوفة، المسروق اسمها المحذوف. هنا ولو أنثى، ولو كان إيه أنثى، ما اسمها المحذوف؟ تفضل. ولو كان أما أنثى، ده كلام فارغ، ده كلام سكران مجنون. ولو كان أنثى أما، ولو كان أما أنثى، إيه ولو كان أما أنثى ده؟ نعم. ولو كان السيد أنثى. صح، شاطر. ولو كان السيد أنثى، ولو كان السيد أنثى. هل ده خلاف يا عم الحاج حسنين؟ لا مش خلاف، ده غاية بس، ده غاية. ويصح ضمان الرقيق أجنبيا لأجنبي بإذن سيده، بشرط إذن سيده ولو أنثى. إيه مين الضامنة أنثى؟ أما ضمنت أجنبيا بعد إذن سيده. الضامن ده أنثى؟ الضامن هو الأنثى ولا السيد هو الأنثى؟ لا لا لا، ليه؟ الضامن؟ ضامنة. لو كان الضامن أنثى خطأ. ليه؟ مملوكة أمة ضمنت أجنبيا بعد إذن. ليه يعني؟ لماذا نحتاج إلى هذا؟ نحتاج إلى إذن. هل إذن الأمة، هل إذن السيدة كإذن السيد؟ آه، هو ده المطلوب. ده وده آخر، وده آخر شيء. الضمير يعود على أقرب مذكور مش على البعيد. لو كان محتاج يقول الضامن أنثى كان يقول كده، العبارة تكون كده. لو كان ولو كان الضامن أنثى كان يقول ويصح ضمان الرقيق ولو أنثى. ويصح ضمان الرقيق أجنبيا لأجنبي بإذن سيده. لماذا اشترطوا إذن السيد؟ أيوة تفضل. ها لو ما استطاع الرد السداد هو مش هيسد حاجه، ده هو سده هو اللي بيسدد. لما يكون الضامن عبد رقيق او امه، هو بيسدد حاجه، ما هو العبد وما ملك لسيده. إذنه، لأن الذي سيسدد الحقيقة هو السيد، الذي سيسدد الحقيقة هو السيد، بل لابد من الإذن، ده شيء بدهي. لماذا يشترط إذن السيد؟ لأن الذي سيسدد على الحقيقة هو السيد، فيبقى لازم إذن السيد، ده شيء بدهي. ويصح ضمان الرقيق بإذن السيد، لأن الذي سيسدد هو السيد، ولا بد من إذن جميع ساداته إن تعددوا بأن كان مشتركا عبد أو أمة، مشترك أو مشتركة بين مجموعة من الأسياد. ويصح أيضا ضمان سيده لأجنبي، ويصح أيضا ضمان سيده لأجنبي. من الضامن؟ من المضمون له؟ من المضمون عنه؟ تفضل. الضامن هو الرقيق، والمضمون عنه اللي هو المدين السيد، والمضمون له هو الأجنبي اللي هو الدائن. فالسيد مضمون عنه يبقى هو المدين، والأجنبي هو المضمون له اللي هو الدائن. يصح أيضا، هل يشترط إذن نعم سيخاطب المدين؟ لن يخاطب ذنبتين، سيخاطب ذنة واحدة كون العبد لن يسدد شيئا أصلا. لا سيسدد بس بإذن السيد. ليه لا يسدد؟ هو العبد عبارته ملغاة، وما اللي بيسمى مأذون له في التجارة، يعني بيروح يتاجر، مأذون له في التجارة يعني بيروح يتاجر، بيبيع ويشتري ويقبل ويوجب وينكح، عبارته مش ملغاة، العبد ليست عبارته ملغاة. هو ما يملك لسيده، كأن المال كله مال سيده. صح. كيف يعني؟ كيف إيه؟ يخاطب المدين العبد بالسداد؟ لأن هو اللي عمل العقد. طب ما أنا شرحت الآن، أقول العبد مأذون له في التجارة، خلاص؟ أنا بلاش الحاج أحمد ولا الحاج، أنا عبد مأذون لي في التجارة من قبل سيدي، فبعت هذا القلم. المشتري ياخذ السلعه مني ولا من السيد؟ طب ما هو ده بتاع السيد. طب انا اشتريت، انا عبد مأذون لي بالتجاره فاشتريته، يعني اخذت هذه السلعه، ادفع الثمن، البائع يطالبني ولا يطالب السيد؟ بيطالبني انا، رغم ان المال مال السيد، لأن عبارتي مش ملغاه، ما انا مأذون لي في التجاره ومأذون لي في الضمان. ويتبع ولو لم يتحرر، نعم، لو ايه؟ لو تلف في يدي. لم يأذن فيه السيد، واللي معانا أذن فيه السيد، يبقى هنطالب العبد ليه؟ السيد هو اللي أذن. إذن السيد معناه أنا سأدفع، السيد بيقول لعبده يلا ادخل ضامنا، عبر بلفظك، قم أنت بهذا الدور، وقف في المحاكم لو حصل شيء، وسدد أنت، وأنا الذي سأسدد بإذن السيد، يعني هو الذي سيسدد، لأن هو ممكن العبد ما يتحررش، ولا هو يشترط تحرر العبد عندكم في إندونيسيا؟ عندنا لا، في مصر ما فيش، ما يشترطش. لا، ذمته مختلفه ازاي؟ ذمته لا تسلط له على الذمه. ازاي طبعا مش شخص واحد. إذا كان هو بيقول لحضرتك إن إن العبد العبد وما ملك لسيده، لكن لكن السيد فهو لسه قايل من شوية إنه يتسلط على الرقبة لا على الذمة، إذا الذمتان مختلفتان. ويصح ضمان ويصح أيضا ضمان سيده لأجنبي، ولا بد من إذن. هل يشترط ضمان إذن السيد أيضا؟ قال ولا بد من إذن سيده، خلاف والمعتمد أنه يشترط إذن السيد أيضا، ولا بد من إذن سيده في هذه أيضا على المعتمد. وقال علامة الخطيب لا يحتاج إلى إذنه. الفرع الثالث بقى أو الصورة الثالثة التي لا تصح، لا يصح ضمان الرقيق فيها، قال ولا لا ضمانه، يعني لا يصح ضمانه أجنبيا لسيده ولو بإذنه، اللي هو السيد. لا يصح ضمان الأجنبي لسيده، أين الضامن؟ أين المضمون عنه؟ أين المضمون له؟ تفضل. الضامن هو الرقيق، المضمون عنه الأجنبي، المضمون عنه اللي هو المدين الأجنبي، والمضمون له اللي هو الدائن السيد. هل تصح هذه الصورة؟ قال لا تصح. قال ولو بإذن السيد؟ قال ولو بإذن السيد. لماذا لا تصح هذه الصورة؟ لا تصح. الصورتان الأوليان تصحان، هذه الصورة الثالثة لا تصح. لماذا؟ لماذا لا تصح؟ تفضلي. لأن العبد إيه؟ لا وضحي، يعني ربما أنت تفهمين بس وضحي. الأجنبي الآن، الأجنبي هو الدائن ولا المدين؟ الأجنبي هو المدين والسيد هو الدائن. تفضلي اشرحي. كأنه يعمل عقدا مع سيده. طب وضحي، ما انا يعني انا يعني اشم رائحة الصواب بس وضحي اكثر. يعني ادخلي في صلب الموضوع. الآن احنا معانا ديون ومعانا عند عدم السداد من يدفع لمن؟ الضامن ده في النهاية، مش ننظر إلى الثمرة، يعني الثمرة أنه عند في النهاية الذي له الحق اللي هو المضمون له اللي هو الدائن سيطالب. من الذي له الحق هنا؟ السيد. سيطالب العبد، يقول له إيه؟ أعطني المال. والعبد ليس معه شيء، ده معه مال سيده، فكأنه يعطي نفسه، السيد يعطي نفسه. هذه كلام المباشر. الضامن، عقد الضمان ده معمول ليه؟ وثيقة، وثيقة زي الرهن، ما وثيقة لسيد الدين، ده محاولة لضبط هذا الدين ولإمضاء هذا العقد، محاولة لإعطاء الثقة للدائن بأن يجري هذا العقد. ليس عنده ثقة، فبيقول له الضامن ثق بهذا العاقد الآخر اللي هو المدين، وأنا سأكفل لك هذا، إن لم يسد هو سأسد أنا. طب يلا أنت هذه المهارة منك ولا هذه الشهامة منك، سد بقى. لما يأتي الجد، لما يجد الجد ويأتي والسيد اللي هو الدائن اللي هو المطالب اللي هو له الحق يطالب الضامن اللي هو العبد، يقول له هات. فالعبد هيعمل إيه؟ هيقول للسيد اديني علشان أديك، أعطني لأعطيك. فكأن السيد يعطي نفسه، بس نريد هذه الكلمة، السيد يعطي نفسه. يبقى لا حصل وثيقة، الضمان ده وثيقة، فما حصلش وثيقة، ما توثقش المضمون له اللي هو العقد الضمان معمول عشانه من أجله، من أجل فائدته ومصلحته، لم يستفد شيئا، لأنه سيعطي نفسه في النهاية، سيقول الأمر إلى أنه يعطي نفسه. تفضل. طيب بس ننتهي من الفرع دوت، خلاص. في حد ليه اشكال في الفرع الذي لا يصح هذا او الصوره التي لا تصح؟ س- الصورة التي لا تصح ستؤول إلى أن السيد عند المطالبة سيعطي نفسه، هو إما بيطالب العبد اللي هو الضامن، وإما بيطالب الأصيل، فطلبه من الضامن لا فائدة فيه، لا ثمرة له، لأنه يأخذ من نفسه، وطلبه من الأصيل هو أصيل. فما الذي أضافه عقد الضمان؟ ما الذي أفاده عقد الضمان؟ لا شيء. نعم. لو العبد كتب السيد في الفترة دي، كتب السيد، أيوة، يحق إن هو يضمن السيد؟ لو كاتب هيبقى حر التصرف. آه، لو كاتب، بس بنتكلم على العبد، عندما يكون رقيق يعني قن. عندما يكون رقيق، ربما تكلم بعد ذلك على المكاتب، حيتكلم على المكاتب فعلا بعد شوي. أظن زي كنا من نعم كنا من على كل حال، عندما نقرأ رقيق يعني خالص القنية، يعني ليس مبعضا وليس مكاتبا وليس مدبرا. لو احتاج الى قيد يزيده. خلاص، ايه الفرق اللي عندك؟ لان لان ثاني ايوه هو مات. حلو قوي، يد رقيق السيد كيدي، صح. في المال، في المال، ما احنا قلنا لانه لا، لا مش كان يكون واحد في المال، في قيد المال ده ذاته، ده ذاته، لما العبد يجني غير لما السيد يجني. جنايات العبد بعضها متعلقة بذمتي وبعضها متعلقة برقبتي، ازاي نقول ان هما الاثنين واحد؟ اثنين واحد ازاي؟ يعني لما يتزوج العبد السيد يروح يشاركه في الزوجة مثلا، ولا يبقى يعمل ايه؟ لا طبعا، في المعاملات اليد مش الذمة، هو لا تسلط له، بيقوله لا تسلط له على الذمة. لكن المال، لان العبد ليس له مال، فاليد واحدة، اليد، اليد اللي بتعطي، بتعطي ايه اليد؟ بتعطي عين، مش بتعطي ذمة. الذمة شيء، الذمة غير العين. ماشي يا دكتور، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. ذاكروا واقرأوا قبل أن تموتوا.